هنيئا لي هنيئا لي شاهدا صرت يا أهلي، هنيئا لي هنيئا لي شاهدا صرت يا أهلي، شاهدا صرت يا أهلي. أنا حي في الجنات مع حور فتنات، أنا حي في الجنات مع حور فتنات. كفنوني في دمائي فهي فخري وإبائي، فهي فخري وإبائي. هنيئا لي هنيئا لي شاهدا صرت يا أهلي، هنيئا لي هنيئا لي شاهدا صرت يا أهلي، شاهدا صرت يا أهلي. لا تداووا نسف الجراح وادفنوني مع سلاحي، لا تداووا نسف الجراح وادفنوني مع سلاحي. موت ناصر لديني، زوجتي هيا دعيني، فيا أماه دعيني. هنيئا لي هنيئا لي شاهدا صرت يا أهلي، هنيئا لي هنيئا لي شاهدا صرت يا أهلي، شاهدا صرت يا أهلي. كيف تنساني صديقي، قم أخي أكمل طريقي. كيف تنساني صديقي، قم أخي أكمل طريقي. فلا تبقوا يا إخواني قد مضيت للجنان، فلا تبقوا يا إخواني قد مضيت للجنان، قد مضيت للجنان. هنيئا لي هنيئا لي شاهدا صرت يا أهلي، هنيئا لي هنيئا لي شاهدا صرت يا أهلي، شاهدا صرت يا أهلي.